أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إذن كنا تكلمنا عن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج وقلنا هذا حصل في شهر رجب نحن دخلنا في شهر رجب تكلمنا عن عدة أشياء ورأينا أن النبي طلع على الجنة دخل الجنة فرأى أكثر أهلها الفقراء ولكن قال اطلعت على النار يعني لم يدخل النار طلع على النار شاف فرأى أكثر أهلها النساء قال في الحديث تصدقنا كان يعظ النساء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار فسألت الامرأة قال لأن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير تكفر اللعن وتكفر العشير يعني حسن العشرة مع الزوج لكن طبعا السبب اللي يخلد الإنسان في جهنم يعني معاصي لا يخلد في سببها هو الكفر مسلم ولو فعل الكبائر لا يخلد شفنا في الأحاديث وإن ترك الصلاة وإن فعل معاصي كبيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يعني شوف رحمة الله واسعة لكن لهذا تثبت على الإيمان قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم إذن شاف النار الله قادر أن يريه النار مع أن النار كانت تحت الأرض السابعة مسافات بعيدة هو كان في السماوات ما بين أرض وأرض 500 سنة ومن بين السماء وسماء 500 سنة الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى ووصل إلى مكان نزل عليه الوحي طبعا قلنا عقيدة الإسلام الله خالق المكان والزمان موجود قبل المكان والزمان كل العلماء يقولوا كما قال يعني في ابن عاشر متن ابن عاشر اللي يعلم في المغرب العربي شو يقول من يرى في شرح ابن عاشر أجمع أهل الحق قاذبة على أن الله تعالى لا مكان له فلا فوق ولا تحت ولا مكان له جهة والمكان والزمان بخلق الله لا يقال متى ولا أين ولا كيف لأن الإنسان لا يقبل منه العقيدة إذا كان يعتقد في حق الله المكان والزمان هذا الشرك واضح إنما وصل إلى مكان في السماء نزل عليه الوحي أما الله خالق الضوء لا يشبه الضوء خالق الظلام لا يشبه الظلام ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وصل إلى مكان نزل عليه الوحي بفرضية الصلاة الخمس 50 صلاة خففت بسبب سيدنا موسى عليه السلام رب اجعل أسباب سبينان الله قال وابتغوا إليه الوسيلة اتخذوا الأسباب الله قادر ينزلها 5 مباشرة جعل موسى سببا مع أن موسى كان توفي بمئات السنين اسأل ربك التخفيف اسأل ربك التخفيف خففت إلى 5 صلوات قال قل له اسأل التخفيف جربت بني إسرائيل فرض عليهم صلاتان فما كانوا يتقون يعني قلنا نحن كل الأنبياء جاءوا بدين الإسلام إن الدين عند الله الإسلام كانت صلاة كان صيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كان الصلاة بالركوع والسجود كما نسجد، لكن عددها اختلف. عند بني إسرائيل كان زوز صلاتان في اليوم والليل، لكن كانت تصلى في أماكن معينة. أما الرسول عليه الصلاة والسلام قال جعلت للأرض مسجدا وتربتها تهور، معناه خاص بالرسول، قبل ما كانش في شريعة النبي تصح الصلاة في أي مكان. أما في زمن الأنبياء الآخرين الصلاة في المكان، إلا بني إسرائيل عندما كثرت إذاء فرعون الله رخص لهم يصلوا في بيوتهم، رخص ترخيص. وقلنا بنو إسرائيل قوم يرجع من أبناء سيدنا إسرائيل. شكون سيدنا إسرائيل؟ عليه السلام نبي لا يجوز يسبه ولا يجوز استهزاء به، استهزاء بالأنبياء كفر. هو سيدنا يعقوب مسلم كسائر الأنبياء، قال عليه الصلاة والسلام إخوة لعلات دينهم واحد. كان عنده 12 ابن، منهم يوسف بن يمين، جاءت 12 قبيلة سماو بنو إسرائيل، كان فيهم مسلمين يتبعوا الأنبياء ثم كفروا، نسبوا الله الابن وقالوا الله فقير وكذا، وكفروا بعيسى وكفروا بسيدنا محمد. واللي آمنوا بمحمد الذي ذكروا في القرآن، المؤمنون من أهل الكتاب منهم يؤمنوا بمحمد، لم يؤمنش محمد كافر، لم يؤمنش بعيسى كافر. وعندنا جهال، الناس تقول الله ثالث ثلاثة يقول لك مؤمن، كيفاش مؤمن هو يقول الله ثالث ثلاثة؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو ثالث ثلاثة. إذن هؤلاء كفار. أما المؤمنون الذين ذكرهم في القرآن مثل أصحم النجاشي ملك الحبشة، كان نصراني وأسلم. عبد الله بن سلام كان عالم اليهود أسلم. المؤمنون اللي ذكروا في القرآن اللي قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أهل الكتاب أسلموا منهم من أسلم. أما اللي مش محمد وبقى هذا كافر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من يهودي أو نصراني يسمع بي وما جئت به ثم لا يؤمن إلا كان من أصحاب النار. بلغته دعوة الأنبياء وما أسلمش يكون من أصحاب النار إذا مات على ذلك ولم يتشهد. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد أشرف المرسلين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.